السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، على آله وصحبه ومن على سبيلهم درج، ما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من برنامج تيسير العلم، والكتاب المقروء فيه بقية ما سبق من كتاب ثلاثة الأصول. قد انتهى بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول: الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث: بني الإسلام على خمس. فالمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل أو بالشرع الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الشرع الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني: الأعمال الظاهرة، وهذا هو المعنى المقصود إذا قلنا الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. الأولى: مرتبة الأعمال الظاهرة، وتسمى الإسلام. والثانية: مرتبة الاعتقادات الباطنة، وتسمى إيش؟ الإيمان. والثالثة: مرتبة إتقانهما، وحقيقتها سكر الجوال اللي مع الجوال، وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وتسمى الإحسان. والواجب من هذه المراتب يرجع إلى ثلاثة أصول، وهذا من أهم المهمات في الديانة، أن تعرف الواجب عليك في إيمانك وإسلامك وإحسانك. فالأصل الأول: الاعتقاد. والواجب فيه معرفة كونه

يصير فرضا، لكن الذي هو من دين الإسلام هو حج الفرض في العمر مرة واحدة. وقول المصنف رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير المستتر في الفعل شرع عائد إلى الاسم الأحسن الله لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه من؟ الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع، وإنما الشرع حق خاص بالله عز وجل لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ولذلك لا يقال قال الشارع على إرادة غير الله عز وجل ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المشرع كما لا يطلق المجلس التشريعي، لأن هذا مشاحة لله عز وجل في حق متمحض له وهو الشرع. والدليل على هذا أن تتبع القرآن والسنة دل على أنه لم يأتي فعل الشريعة مضافا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما طرد هذا في خطاب الشرع علم أن الطرد لنكتة اقتضت ذلك، وهو تحقيق أن الشرع إنما يكون وضعه لله عز وجل فلا يكون لأحد سواه. وقول المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد استطراد اهتماما بمقام التوحيد، وإلا فإن الاستدلال في سياق أركان الإسلام، ومعنى عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق علينا، فالعنت هو المشقة، ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمة أي الدين المستقيم. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما ثبت ذلك في الصحيحين. واختلف لفظ الصحيحين في عد شعب الإيمان، فوقع عدها عند البخاري 64، وعند مسلم 74، والمحفوظ هو الأول أي لفظ البخاري. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة، ومنها قولي كقول لا إله إلا الله، وعملي كإماطة الأذى عن الطريق، وقلبي كالحياء، وقد جمعت في الحديث المذكور، فإن الحديث المذكور جمع أنواع شعب الإيمان. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن قط مقرونا بالأركان الخمسة، بل جاء مفردا، وكأن النكتة في ذلك هو أن أول داخل دخل على الأمة الإسلامية في أركان الإيمان من جهة باب القدر، فكانت فتنة القدر أول الفتن التي وقعت فيما يتعلق بحقيقة الإيمان. والسياق القرآني جمعا وإفرادا له أسرار، ومن جملة الأسرار المتعلقة بهذا المحل ما ذكرته آنفا. ورأس ما ينبغي تعلمه فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن، مما هو واجب على كل عبد ابتداء لا يسعه جهله. وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليها، فهناك قدر من الإيمان بالله يجب أن تعلمه لتصحح إيمانك بالله. وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ونحن نأتي على ذكرها بما يناسب المحل. فالقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالله هو الإيمان به ربا موجودا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى متنزها عن العيوب والنقائص. والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر المجزئ من الإيمان بالكتب اسمك خالد يا أخي لماجد خالد، سمعت كلامنا الصبح انت الفجر حضرت الدرس لا تحضر معك ثاني مرة، لا تحضرون لك متون مجردة، هذه المتون أو نسخة أخرى. والقدر المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر المجزئ من الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن له الحسنى ومن أساء فله ما عمل. والقدر المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان ابتداء، وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا باعتبار وصول الدليل إلى العبد، أو يكون مستحبا غير واجب. فمثلا لو سئل عامي عن الملائكة فقال ليس هناك شيء يسمى ملائكة، فهذا كافر، لأنه لم يأتي بالقدر الواجب الذي يصحح دينه. وعليه الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فإنه فرط في أصل الدين الذي لا يصح دينه إلا به. وإن قيل له تعرف الملائكة فقال نعم خلق من خلق الله، فسئل أجبريل منهم؟ فقال لا أدري. فذكر له الدليل من سورة البقرة أو غيرها أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر جبريل، فيصير الإيمان بجبريل واجبا عليه بعد بلوغ الدليل. وإذا سئل بعد ذلك هل الملائكة يموتون أو لا يموتون ومن آخرهم موتى، فقال لا أعلم، وذكر له خلاف أهل العلم فقال هذا لا أدري عنه، فهذه المسألة ليست واجبة على العام. وقل مثل هذا في كل باب من أبواب الإيمان الستة المذكورة. وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يحفظها طالب العلم وأن يفهمها، حتى إذا بين الإيمان للناس يبين القدر الذي يصحح به إيمانه ابتداء، وأما ما بعد ذلك فيعلق بالدليل. وتجد من الناس من يشتغل ببيان ما فوق القدر الذي يصحح به الإيمان ويغفل عن القدر الواجب. فأنتم الآن تسمعون مسألة الإرجاء في الإيمان، ولو أنك صففت أكثر المتكلمين فيهم فيها وسألتهم عن الأقدار الواجبة في الإيمان لاحتاروا، لأن كأن هذه المسألة أول مرة يسمعونها، مع أنها من الأصول التي ينبغي فهمها في باب الإيمان. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان شرعا، الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق. والمراد به هنا في كلام المصنف هو الإحسان مع الخالق، والمراد به في كلام المصنف الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان. الأول عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة،

أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة العلق عليه، وأولها اقرأ، لأنه لما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بها كان ذلك إذانا بابتداء وحي البعث، ووحي البعث منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة، فلما أنزل عليه اقرأ ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه وهو النبوة، ثم لما نزل عليه أنزلت عليه سورة المدثر صار بعثه صلى الله عليه وسلم بعث إرسال، فإنه أرسل صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين، فارتقى من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة، وهذا معنى كلام المصنف نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر والرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، وقوله وربك فكبر دال على الثاني. والنذارة هي بالكسر كالبشارة، والعامة تفتحها وهو لحن، وهذا واقع في كثير من النسخ المطبوعة، يجعلون النون عليها فتحة، وإنما هي بالكسر، وتحفظها بمقابلها البشارة، فالنذارة كالبشارة. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف كما حكاه ابن جرير الطبري، والآية تعم الأعمال واللباس، والسياق أولى بإيش؟ إن المراد إيش؟ الأعمال، تمر معنا في درس الصباح، السياق دل على أن الأولى هو تفسيره بالأعمال. وذكر رحمه الله تعالى أصول هجر الأصنام، وهي تعم ما يتخذ من الآلهة من دون الله، فهجر المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها يقوم على أربعة أصول: الأول تركها وترك أهلها، والثاني إيش؟ فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. نعم.

وذكر بعض المتأخرين أيضا فتح أوله فصارت الكلمة مثلثة فيقال ذروة وذروة ودروة، والمراد بها أعلى الشيء وأرفعه. وبهذا ينتقد التقرير على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. فهذه العشاء إن شاء الله تعالى شروط الصلاة وأركان واجباتها. الواسطية معكم خير إن شاء الله. المقصود أن بعد الصلاة شروط الصلاة وأركان واجباتها، ونشوف عاد الواسطية.